بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك كلام في أن الاستصحاب هل يجري في حالة وجود الظن بخلاف الحالة السابقة؟ أم يختص بموارد الشك فقط؟ مثلا كان ثوبي صباحا طاهر والآن أشك في أنه نجس أم طاهر، هنا الاستصحاب يجري أم لا؟ بلا إشكال هذا القدر المتيقن هو هذا الفرد الواضح هو هذا. السؤال الثاني، إذا كان سابقا طاهر والآن أظن بأنه باقي باقي باقي على الطهارة، هل يجب الاستصحاب أم لا؟ أجب. هذا أيضا بلا إشكال يجب. المهم السؤال الثالث، إذا سابقا كان طاهر والآن أظن بعدم بقاء الطهارة، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ لكن طبيعي الظن لم ينشأ من دليل معتبر مثل خبر التقرير. إذا كان الظن بعدم بقاء الطهارة ناشئا من دليل معتبر مثل خبر التقرير، ففي أن الاستصحاب لا يجري استصحاب بقاء الطهارة، وإنما كلامنا إذا كان الظن ظن لم ينشأ مثل الدليل المعتبر، أنا أرجح نفسيا أرجح عدم بقاء الطهارة، فهنا هل يجري الاستصحاب أو يقال لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ إذا أردنا أن نقول لا يجري، لماذا لا يجري؟ إذا أردنا أن نقول من باب أنه لا يوجد شك، والروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك، يعني الشك ما يكون ناقض اليقين. والآن أنا ليس عندي شك وإنما عندي ظن بعدم بقاء الطهارة، عليكم السلام ورحمة الله. ومن هنا وقع كلام بين الأصوليين في أنه ما المراد من الشك؟ فهل المراد من الشك المعنى المنطقي للشك؟ فإنه في المنطق الشك أيضا يطلق على حالة تساوي الطرفين، هل المراد هذا المعنى من الروايات؟ وينتم من ذلك أن الاستصحاب في المثال الذي ذكرته يجري أو ما يجري؟ لا يجري، لأن عندي ظن هذا بعدم بقاء طهر، شك ما عندي. أو وقع الكلام بينه في أن المراد من الشك خصوص الشك المنطقي، أو أن المراد من الشك ماذا؟ غير اليقين. كل ما هو غير اليقين فهو شك، فيشمل الشك الظن. هذا التنبيه عقد بإثبات أن المراد من الشك هو هذا المعنى الوسيم، يعني كل ما هو غير اليقين. فلذلك الاستفعال يجري إذا كان الإنسان عند ظن لكن غير معتبر على خلاف الحالة الثانية. طب شنو دليل الشيخ نعم أخذ على أن المراد من الشك خلاف اليقين حتى يشمل الظن؟ يقول وجوه ثلاثة. الأول يقال بأن الشك لغة ما هو معنى، راجع القاموس، راجع تاج العروس، راجع لسان العرب. الشك إذا يردون يفسروا أهل اللغة شو يقولون؟ خلاف اليقين. ما يفسروا بتساوي طرفه. يا أخي هذا تفسير الشك بتساوي الطرفين، هذا المعنى معنى جديد من المناطق، ولا تحمل المنطق علما على روايات أهل البيت صلوات الله عليه. أحد مساوئ تداخل العلوم هو هذا، يعني يخلط علم بعلم، أحد مساوئ هو يخلط المنطق بمن؟ بالأصول، بأحاديث أهل البيت، نتيجة الخلط. قد يحمل ما ذكره المناطق، ما ذكره أرسطو، يحمل علما على الإمام الصادق سلام الله. أرسطو شنو تحمل على الإمام الصادق يا أخي؟ ما قال أرسطو لنفسه. احنا لما نريد نفهم روايات أهل البيت يكون نفهمها معقل النظر عنه عن المنطق، نفهمها ماذا؟ على ضوء اللغة العربية، معقل النظر عن جميع هذه الملابسة. على اي اعطي الكلام؟ فالدليل الاول هو الشك لغة المعنى خلاف اليقين، وهذا معنى جديد منطقي حدث ما نشغل به. الدليل الثاني ان يقال لان هناك روايات في ابواب مختلفة استعملت الشك وتريد به كم شغولة خلاف اليقين، يعني ليش ما نتفهم؟ لكن عندك فرد مثال لهالروايات؟ لا ما ولا مثال واحد ما عندي. شو سوى بس يجعي هيتين آخر والعهد عليه والجماعة ما شو ما ذكر ما شو فرد واحد يذكر فرد مثال. سنجي نقضي احنا وقتنا بكفة عمات روايات ونشوف صدق يقول يوم ما سأل ما يسوى هالقد انتعبنا في الاسم. الدليل الأول هو كان قوي لا بأس فيه، عم نحتاج بالدليل. والدليل الثالث على أن الشك يراد به خلاف اليقين هو نفس روايات الأصحاب، نتمسك بروايات الأصحاب نفسها، نفس صحيح الزرار الأول فيها. يا أخي شواهد جمة، شواهد ثلاثة على أن الشك أرادت به ثلاث شواهد من صحيح الدرار الأولى الواردة من الصفحات أن المراد من الشك قولوا يا ماذا خلاف اليقين. راح أبين لك الشواهد الثلاثة. الشاهد الأول قال عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وإنما وانظر إلى كلمة إنما فإنها أداة حصر، وإنما تنقضه بمن؟ بيقين آخرين. الإمام سلام الله عليه بكلمة إنما حصر الناقض لليقين، بما حصره؟ حصره بمن؟ باليقين. فهذا معنى أن الشك لا يكون ناقض واحد، وبعد لا يكون ناقض ماذا؟ قولوا يا أفضل. هذا شاهدنا احنا هنا يا يعني أفضل لا يكون ناسبا لليقين السابق، فقط اليقين السابق ينقضه اليقين الجديد. فهذا يدل على أن الاستصحاب يجري حتى لو كان ظن موجود بخلاف الحالة السابقة ولم يكن شك. فالخلاصة الشاهد الأول من رواية زرارة، من صحيحة زرارة الأولى، أن يقال بأن الإمام سلام الله عليه قال وإن أو ولكن تنقضه بيقين. حضر الإمام الناقض لليقين السابق حضره بنا باليقين، هذا معناه لا الشك يكون ناقض ولا الظن يكون ناقضا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني والثالث من عبارة بعدين إن شاء الله. الرابع عشر، هذا التنبيه الجديد، الظاهر أن الشك في أخبار الباقي وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين. يعني ايش بالضبط؟ كل شيء خلاف اليقين. فمع الظن بالخلاف، ظن بالخلاف عشان بخلاف اليقين السابق، يقين السابق طاعة الثوب، الآن أظن ماذا؟ الثوب ليس بطاهر، الصحابي يجري الإحلالي، فأظن أنا أظن بالوثاق، والأولى إذا كنت أظن ببقاء الطهارة الصحابي يجري، فما أظن بالخلاف طبعا أظن بالوثاق يجري الصحابي. دليلك شنو على أن المراد من الشك ما يعم الظن، يعني مراد خلاف اليقين، ويدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح. صح الجوهر يفسر الشك بخلاف اليقين، اي واحد. الدليل الثاني، وقلنا يستعمل الشك في كثير من الاخبار، كثير مستعمله في كثير من الاخبار في خلاف، لكن ما قلنا ما عندنا ولا خبر لم نعثر عليه، وتعارف استعماله فيه، انا عرفت شيء متعارف استعماله، استعمال من الشك فيه يعني في من في خلاف اليقين في الأخبار في غير باب من الأبواب. إيه مولانا، لكن قلنا ولا خبر الجيد. طب من أول، من أول، ويدل عليه مضافا إلى هذا وذاك، يدل عليه ماذا؟ يدل عليه مضافا إلى هذا وذاك ماذا يدل عليه؟ قوله عليه السلام في أخبار الباب، أخبار الباب يا أخبار الباب، يعني أخبار الاستصحاب، يعني كلامنا في الاستصحاب. مش قال الإمام عليه السلام ثلاث شواهد كنا نتمسك به، قوله عليه السلام في أخبار الباب، ولكن تنقضه بيقين آخر حيث أن ظاهره، يعني ظاهر قول الإمام، ولكن تنقضه بيقين آخر أنه في بيان تحديد، يعني يحدث ما ينقض به اليقين السابق، يعني يحدث، وأنه ماذا الذي ينقض اليقين السابق؟ ماذا قلوا يا يعني؟ وأنه ليس إلا اليقين، يعني اليقين الجديد، يعني الظن لا يكون ناقض كالشك، فإذا انتبهت كما جاء أصحاب سورة الشك يجب أصحاب سورة الظن. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني، والشاهد الثاني على أن المراد من الشك ما يعم الظن في نفس صحيح زرارة الأولى. يقول زرارة للإمام سلام الله عليه، سيدي سيدي، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، في جنبه جنب من يعلم؟ جنب هذا الشخص الذي أصابته الخفقة والخفقتان وهو متوضئ، حرك في جنبه شيء وما التفت، هل يتخذ وضوء أم لا؟ أجاب الإمام، قال لا، يعني شنو لا؟ لا ينتقد وضوء، حتى يستيقن. شفيت؟ حتى يستيقن انه قد نام. يعني المدار علينا على حصول اليقين بانه قد نام. مع انه لما يحرك في جنب شيء قد يكون هذا المحرك او هذا المتحرك الذي تحرك مما يفيد الظن بانه قد نام. مثل افترض ماذا؟ مثل افترض ماذا؟ دق الجرس، دق الجرس مثلا، او صينية ووقعت من اعلى الى اسفل، هل تفيد الظن اذا انسان لم يتوجه اليها؟ تفيد الظن بانه قد نام، مع ان هذا الذي تحرك قد يكون امارة مفيدة للظن، للظن بالنوم. ومع ذلك الإمام قال لا لا لا حتى يستيقن، ولم يفصل الإمام من كم تلك الإمارة مفيدة للظن بالنوم أو غير مفيدة للظن بالنوم، بل ترك الاستفسار. هذا معناه أنه على كلا التقديرين، سواء حصل الظن بالنوم أم لم يحصل الظن بالنوم، على كلا التقديرين حكم ماذا؟ يستيقن، لا حتى يستيقن انه قد نام. انتهى الشاهد الثاني. فالشاهد الثاني ان يقال بان زرار قال سيدي فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، مع ان ذلك الذي يتحرك الذي يحرك قد يكون امارة مفيدة للظن بالنوم، مع ذلك الامام سلام الله عليه لم يستيقن عن أن ذلك الشيء الذي يتحرك مفيد للظن أم غير مفيد للظن. على كذا التقدير النار حكم الإمام ببقاء الوضوء، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. طبق العبارة. وقوله أيضا لا، قوله أعطف عليما على قوله السابق. شنو قوله؟ مقنه ويدل عليه مضافا الى هذا هو قوله، وقوله وبعد وانتظر هم شنو قوله الثالث، وقوله ايضا لا حتى يتقن انه قد نام. بعد ما سأل زرارة سيدي، بعد السؤال عنه عن الامام من الامام عليه السلام، سأل زرارة من الامام اما اذا حرك في الجنب شيء وهو لا يعلم، الامام قال لا حتى هذا لا حتى يتقن شيده دل حيث دل قول الامام لا حتى يستيقن باطلاقه مع ترك الاستفصال. الاستفصال بين كون ذلك الذي يتحرك يفيد الظن بالنوم او لا يفيد، لان اذا افادت هذه الاماره الظن يعني بالنوم، واذا ما افادت وما اذا لم تفد. بداهة انها لو لم تكن مفيده دائما تيجي الاماره على الاقل احيانا مفيده للظن، مع ذلك الامام لم يستفصل عن تلك الاماره ولم يكن تلك الإمارة المفيدة للظن أم لا، مع أنه أحيانا مفيدة للظن. مع ذلك الإمام حكم بظرف قاطع بأنه يجري الأصحاب، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، فيتبين على أن الأصحاب يجري حتى في صف الظن بالعبارة. بدأت أنها لو لم تكن مفيدة للظن دائما له، يعني للظن دائما لكانت مفيدة له أحيانا. من أول حيث دل بأطلاقه، وياي العبارة حيث دل بإطلاقه علينا على عموم النفي، لا نفي لا حتى يتقن أنه قد نام، أن هذا النفي لا حتى يتقن أنه قد نام لصورة الإفادة، يعني صورة كون تلك الإمارة مفيدة للظن، يعني حتى في صورة كون تلك الإمارة مفيدة للظن الإمام يريد يحكم بلا، يقول لا يعني لا يصدق ذاك الضوء السابق إلى أن يتقن بأنه قد نام. وقوله هذا الشاهد الثالث، يعني الشاهد الثالث، يعني الإمام سلام الله عليه لما سأل زرارة، سأل زرارة فإن حرك في جنبه شيء، الإمام إيش قال؟ ماذا أجاب الإمام؟ لا حتى يستيقن. هذا الشاهد الثاني. بعد الإمام إيش قال؟ وراء لا حتى يستيقن ماذا قال الإمام؟ حتى يتيح من ذلك امر زين. والا شاهدنا عندنا يا اخي، والا يعني اذا لم يجد امر بين، يعني لم يستيقن انه قد نام، فانه على وضوء ولا شاهد ثالثه ولا ينقض اليقين. شاهدنا الثالث هاي الجملة، ولا ينقض اليقين. هذه الجملة دلت أن حكم هذا زرارة، حكم هذا الشخص وهو زرارة، حكم ماذا؟ لا ينقض اليقين، حكم عدم نقض اليقين. ما دام لم يحصل يقين بالنوم، ما دام لم يحصل يقين بالنوم، حكم دائما ماذا؟ حكم هو عدم نقض اليقين بالشيء. فهذا يدل أن هذا الحكم هو عدم نقض اليقين بالشك ثابت. كلما لم يكن يقين بالنوم حتى ولو كان شاهدنا، حتى ولو كان هذا المهم، هناك ظن بالنوم، حتى لو كان هناك ظن بالنوم، ما دام ما مستيقن انه قد نام، فالحكم ماذا؟ هو عدم نقض يقين بالشيء. طبق العبارة، وقوله عليه السلام بعده يعني بعد من؟ بعد ذاك تيجي الجملة، لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا بأنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك. قوله أيضا بعد تيجي الجملة قال ولا تنقض اليقين بالشك. أما الحكم، شلون تعبير هذا يا أخي؟ شلون تعبير حلو؟ لمن يتصل هذا أن الحكم؟ دل حيث دل بإطلاقه، نفس كلمة دل أمام ماذا ترجم؟ يعني حيث دل بإطلاقه على عموم النفس. وقوله يعني ودل قوله، حيث دل قوله بعده، تركيب العبارة شوية كيف، حيث دل قوله بعده ماذا دل؟ أن الحكم قوله بعده ولا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في المغيع مطلقا، في المغيع يعني شنو في المغيع؟ يعني المغيع وهو صورة ما إذا لم يحصل يقين بالنوم، مقصود من المغيع صورة عدم حصول اليقين بالنوم، ما قبل حتى أن يسمونه مغيع، ما قبل حتى يسمونه يا اخي ماذا؟ مغير. ومقصود من عند الان يعني صورة عدم الاستيقان، يعني في صورة عدم الاستيقان بالنوم حكم ماذا؟ مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء هناك ظن بالنوم او لم يوجد ظن، ما دام ما استيقن بالنوم حكم هذا صورة عدم الاستيقان ماذا؟ هو عدم نقض اليقين بالشك، يعني هو الاستصحاب حتى إذا كان ظن موجود بالشك. تقول والتعبير عن صورة عدم الاستيقان بالنوم بالمغيا فيه تأمل، لأن المغيا يطلق على ما قبل حتى، والرواية إذا راجعناها ما قبل حتى ليس هو صورة عدم الاستيقان بالنوم. إذن أرجع إلى صلب الموضوع، لو سألنا سائل ما هو الدليل على تفسير الشك بخلاف اليقين، نقول له الدليل هو أدلة ثلاثة ذكرناها. وإذا تألم السائل وقال وهل هناك أدلة أخرى لإثبات أن المراد من اليقين من الشك هو خلاف اليقين، هل هناك أدلة أخرى؟ نقول نعم، ذكر شيخنا الأنصاري دليلين آخرين لإثبات أن المراد من الشك خلاف اليقين. الدليل الأول هو الإجماع، شلون الإجماع؟ هكذا قال، لو كان الاستصحاب عند العلماء حجة من جهة الأخبار فهم يقولون بأن الاستصحاب يجري حتى إذا لم يكن شك، بل كان هناك ظن بعدم بقاء الحالة السابقة. حتى بهذا الصورة العلماء يقولون لو مستند من الأخبار، طبيعهم العلماء غالبهم ما مستند في حجية الاستصحاب علما إلى الأخبار، الاستناد إلى الأخبار حدث من أي زمان؟ قلنا من أي زمان حدث؟ من زمان والد الشيخ البهائي التفت إلى التمسك بالأخبار، من قبل ما كانوا يتمسكون بالأخبار، يتمسكون لإثبات حجة أصحاب الظن، يعني أصحاب يفيد الظن، لكن من زمان والد الشيخ البهائي تمسكوا بالأخبار. فالشيخ الأنصاري قال لو العلماء استندوا إلى الأخبار فكلهم يقول بأن الاستصحاب يجري حتى إذا لم يكن شيخ، بل كان ظن موجود بالأخبار. هذا الدليل الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري، يجيبه الآخر بجوابه، يقول له أما أولا أنت من أين عرفت أن العلماء لو استندوا إلى الأخبار فحتما كلهم يقولون بأن الاستصحاب يجري؟ فإن لم يكن هناك شك بل كان هناك ظن بالسلام، من أين عرف حتما هذا الحكي؟ من أين أتيت به؟ لعلهم لا يقولون، أنت يتبين أنه تطلع على قلوب العلماء ما في قلوبهم، تقول حتما لو كان مستند، مش مدري لو كان مستند أخبار، من قال حتما العلماء يقولون بحجة الأصحاب حتى في صورة الظن بالخلاف؟ لعلهم لا، أنت شنو تخش في قلوبهم، تدخل في قلوبهم، تطلع على ما في قلوبهم، لو قالوا المدرك الأخبار حتما يقولون بحجة الأصحاب مطلقا، هذا ما تعرف، هاي أولا. وأما ثانيا فنقول حتى لو اتفق كل العلماء هذا الاتفاق ليس بإجماع، فإن الإجماع هو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، وهذا الاتفاق لا يكشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه محتمل المدرك. كيف محتمل المدرك؟ إذ من المحتمل أن العلماء اتفقوا على جريان الاستصحاب حتى لو كان هناك ضمد الخلاف لعل المدرك لهم في ذلك هو الأخبار. يعني استفادوا من أخبار الأصحاب. كيف استفادوا؟ لتلك الشواهد الثلاثة التي نحن ذكرناها. من أجل تلك الشواهد الثلاثة التي نحن ذكرناها استفادوا أن الاستصحاب يجري حتى في صورة الضلب. فهذا الإجماع لا يكون كاشف عن رأي المحصوم، كأن الإجماع عندما يكون كاشف عن رأي المحصوم إذا لم يكن مدركي لا يكون محتمل المدرك، وهذا محتمل المدرك. فإذا رددنا هذا الوجه الأول بوجهين بردهم أطلق العبارة، وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين. استدل عليه يعني علينا على أن المراد من الشك ثلاثة، يعني على أن الاستصحاب يجزى حتى في صفة ضمد الثلاثة. والمستدل قلنا من هو؟ شيخنا الأنصار الأعظم قدس الله روحه الشريف. الأول الإجماع القطعي، إجماع قال قطعي موجود على إيش؟ على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، مع الظن بالخلاف يجري الاستصحاب، على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخطاء يجري الاستصحاب. أجمع العلماء على ذلك وفيه أنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار. أي ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، هذا الرد الأول الذي أنا بينه. مع أول النقطة أن الأصحاب قد يتفقون على جراء الأصحاب حتى في صورة ضمد الخلاف، يعتبرون الأصحاب حتى في صورة ضمد الخلاف. هذا من يزيد هذا الاتفاق الناس حتى يتدخل في قلوبهم ما ذلك هذا الشيء. ولو ثبت ولو سلمنا هذا الاتفاق، لكن إجماع ما يمكن تدعي لا وجه لدعوى ولو سلمنا هذا الاتفاق. ليش؟ إجماع عن اتفاق الكاشف على المشهد، وإحنا ليس بالكاشف، احتمالي لا وجه لدعوى، احتمال أن يكون ذلك يعني هذا الاتفاق، ذلك يعني هذا الاتفاق من جهة استفادة من أخبار الشواهد الثلاثة، فيكون هذا إجماع اتفاق مدركي محتمل المدرك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، يعني الأخبار تدل على ذلك، فيكون هذا إجماع مدركي. الثاني الوجه الثاني الذي يتمسك به الشيخ الأنصاري هذا، قال إذا كانت الحالة السابقة المتيقنة، مثلا ماذا قلنا؟ وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيب، والآن في زمان الحضور نظن كم شغل نظن بشنو؟ نظن بالخلاف عن عدم الوجوب. احنا ماذا نريد ان نثبت؟ ان الاستصحاب ماذا اقول وياك؟ يجري حتى مع الظن بخلاف الحالة السابقة. الدليل الثاني ما هو؟ هكذا لان هذا الظن مرة، والمفروض ان هذا الظن ليس بحجة، لكن هذا الظن الذي ليس بحجة مرة يفرض لأنه قام الدليل الشرعي على حرمة اتباعه. مثل الظن الحاصل من القياس والاستحسان ومن خبر الفاسق، هذه ظنون نهى الشارع عن الأخذ بها ومرة يفرض بأن الظن ليس بحجة ليس من باب أن الدليل قام على حرمة الأخذ به، بل نيابة أنه لم يقم دليل على اعتباره. مثل الشهر لم يكن دليل على حجيتها، فلذلك نقول بعدم حجيتها. فعدم الحج يعني حجية الشهرة ليس كعدم حجية القياس. القياس يفيد الظن، ولكن هذا الظن نهى الشارع عن اتباعه، وعدم حجيته لأجل نهي الشارع عن اتباعه. والشهرة تفيد الظن أيضا، ليس هذا الظن بحجة، لكن لا لأجل أنه نهى الشارع عن اتباع هذا الظن، بل لأجل أنه لم يقم دليل قطعي على حجية الظن الحاصل من الشهرة. إذا نشرح يا إخوان المقدار بين الدليل الثاني للشيخ الأنصاري، أنه إذا ظننا بعدم بقاء الوجود هذا الظن مرة لا يكون حجة من باب أنه قام الدليل على عدم حجيته كالقيام تظن الحاصل نفسه، ومرة لأجل عدم قيام الدليل على حجيته ولا على نفي حجيته. أصل الدليل لم يقم لا على هذا الطرف لا على ذلك الطرف، فنقول بعدم حجيته. الشيخ الأنصاري يقول في كلتا الحالتين استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة يجري، وهذا الظن لا يضر الحاصل من القياس الظن بعدم الوجوب أو الحاصل من الشهرة. لماذا لا يضر؟ لأنه لو كان حاصلا من القياس والمفروض أن الشارع نهى على الظن الحاصل، على الظن الحاصل من القياس، فالاستصحاب لماذا يجري؟ من هذه الجهة، من جهة أن الشارع لما نهى عن هذا الظن وقال لا تتبع هذا الظن السنة، إذا وليس من مذهب القياس السنة إذا قيست محق الدين، ما معنى النهي عن هذا الظن القياس؟ معناها أن كل ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن فالآن رتبه، وهذا معناه ولا تكرر. ما معنى النهي عن الظن القياس؟ يعني كل ما ترتبه لو لم يكن، لو لم يكن شنو؟ هذا الظن. وماذا كنت ترتب لو لم يكن هذا الظن؟ لو لم يكن هذا الظن ماذا كان الصحر يجري؟ بالأمانة إذا هذا الظن لم يكن فالآن رتبه، لأن هذا الظن ظن قياس ليس بمحتاج. فما كنت ترتبه سابقا وما كنت وماذا كنت ترتبه وهو جرى الصحر الآن كذلك يعني أشرس. فنفس النهي عن الظن القياسي هو معناه في الحقيقة ماذا؟ أمر باتباعه بإجرائه، أمر بإجرائه استصحاب، لأن معنى أن نحن القياس يعني ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن الآن رتبه، والذي كنت أرتبه لو لم يكن ظن قياسي هو إجراء استصحاب. إذا الآن أشرح هذا إذا كان الظن ظن قياسي، وإذا كان الظن غير قياسي مثل ظن الشهرة هناك المفروض لا يوجد دليل يقول لا تتبع لا تتبع ظن الشهرة حتى نقول فيه ما كنا نقوله في الظن القياسي، هنا المفروض ما موجود، لا يوجد دليل على النهي عن ظن الشهرة. هنا كيف نقول الاستصحاب ماذا؟ هنا كيف نقول الاستصحاب ماذا يجري؟ يقول لأجل أن إذا أردنا أن نرفع اليد عن يقيننا السابق، يقيننا السابق بأي شيء، بأي شيء، بأي شيء، بوجوب الجمعة. إذا أردنا أن نرفع اليد عن ذاك اليقين، وحينئذ نقول نرفع اليد عن ذاك اليقين لأي نفس، لماذا؟ لماذا؟ لأي سبب؟ لأجل الشكر التي ولدت الظن بعدم بقاء الوجود. مفروض الشهرة مشكوكة الاعتبار، لم نحن في اعتبار، ولأجل ذلك نقول ليس بحجة. فإذا رفع اليد عن ذاك اليقين لأجل الشهرة التي هي مشكوكة الاعتبار، بالتالي وبالنتيجة يمكن أن تقول هو رفع لليد عن اليقين السابق بمن؟ بمن؟ بالشك. لأن نرفع اليد عن اليقين السابق لا يوجد الشهرة، والشهرة المفروض ليست بحجة. لماذا ليست بحجة؟ لأنها مشكوكة الاحتمال، لم يكن دليل لا على حجيتها ولا على نفي حجيتها، فهي مشكوكة الاحتمال. لأجل عدم قيام الله على حجة الأعلى نفي حجيتها، نقول ليست بحجة. فرفع اليد عن اليقين السابق، يقين ديما لوجوب الجمعة، لو أردنا أن نرفع اليد عن اليقين السابق لأجل الشهرة، بالتالي هذا في حقيقة رفع اليد عن اليقين بما في الشك، والمفروض لا يجوز رفع اليد عن اليقين لأجل بالشك. فلذلك لابد أن يجري الاستصحاب، هذا ما أراده قدس سره، فلابد ما أراده قدس سره في الوجه الثاني. ماذا أكرر من الأول؟ قال الوجه الثاني على أن الأصحاب يجري حتى في سوء الظن، بالخلاف أن يقال بأن هذا الظن بعدم بقاء الوجود إن كان قياسي، يعني من يحل شرعا، فمعنى من يحل شرعا يعني رتب ما ترتب لو لم يكن هذا الظن، وماذا كنت ترتب لو لم يكن هذا الظن؟ فاستصحاب أن وإذا كان شهرتي فالظن شهرة مفروض مشكوك الاحتبار، لا أدري على حجيته لا على ما حجيته، فرفع اليد عن اليقين السابق لأجل الشهرة، بالتالي رفع لليد عن اليقين بما هو مشكوك الاعتبار مش والمفروض لا يجوز. فبالتالي رجعنا إلى رفع اليد عن اليقين بالشكل، المفروض المتفق أنه لا يجوز، طبق الاحتبار. الثاني أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل الخاص وهو ما بالمثل القياس، فمعناه معنى النهي عنه معنى عدم اعتباره بالدليل أن وجوده كعدمه، يعني شنو وجوده كعدمه؟ يعني هيك، وأن كل ما أفصل كل يا أخي عن ما، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فرتب الآن فهو المترتب على تقدير وجوده، على تقدير وجود القياس على الأرض، ما لا مترتب أولا إذا أصبح الأمر، هذا إذا كان الظن قام الدليل على عدم اعتباره، وإن كان هذا الظن مما شك في اعتباره مثل الشهرة، فإذا أردنا نرفع اليد عن ذاك اليقين بالحكم التحليل السابق الذي هو يقين دينا، قولوا يا قولوا يا يقين دينا بوجوب الجمعة، إذا أردنا نرفع اليد عن ذاك اليقين بوجوب بسبب هذا الشهرة الذي مشكوك في الاعتبار، نرجعه إلى نقض اليقين بالشك. هكذا ذكر الشيخ الأفضل، وفيه شوف الجواب يا أخي شلون جواب مختصر مفيد ما في شيء. يقول قدس سره أن مقتضى عدم اعتبار القياس ما هو؟ ومقتضى عدم اعتبار الشهرة ما هو؟ أنت تفضلت أنت مش قلت؟ قلت يعني معنى التي تتبع القياس، يعني رتب ما كنت ترتبه لو لم يكن هذا انت فسرت. نحن نقول هذا تفسير خاطئ باطل ليس على صواب. لو كان المقصود هكذا فالامر كما افكر، لكن ليس المقصود معنى القياس ليس بحجة، هذا معنى انه اذا ظننت بشيء عن طريق القيامة أو عن طريق الشكر. فالمظنون لا يثبت بهذا الظن القياسي. يعني إذا ظنيت أنا مثلا بحرمتي الفقار بسبب القياس، بحرمة النذير بسبب ماذا؟ القياس. معنى القياس أن يعني أنا الحجة، يعني ما ظننته ما هو الذي ظننت به حرمة النذير لا تثبت. هذا يعني لا يثبت المظنون بسبب ما ظننت به، لا يثبت بسبب هذا. لكن ليس المقصود أن ما كنت ترتبه لو كنت شاكا الآن رتبه. ماذا كنت أرتبه لو لم أكن شاك؟ لو كنت شاك ماذا كنت أرتب؟ في صالح استصحاب. لو كنت شاك في بقاء الحالة السابقة كنت أجر استصحاب. نحن نقول هذا ليس صحيح. حينما يقول أدلة دولة القياس ليس بحجة أو الشهرة ليس بحجة، لا يستفاد من ذلك أنه ما كنت ترتبه حالة الشك الآن رتبه، مع طرح أنه شك ما موجود بل ظن موجود. هذا لا يستفاد. أنت تريد شيخ من أنصاري هذا تستفيد، تقول يعني الذي لم ترتب الشيخ الأنصاري أني تقى ما كنت ترتبه إذا لم يكن ظن. ماذا لو لم يكن ظن؟ ماذا كنت أرتب؟ استصحاب. أرتب شك لو كان شك. ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن بل كان شك، فرتبه إن لم يكن شك بل كان ظن. اتباعات الشيخ الأنصاري يريد التفكير. نحن نقول هذا لا يستفاد. لا يستفاد أن ما ترتبه لو لم يكن ظن بل كان شك الآن رتبه، وإن لم يكن شك بل كان ظن هذا لا يستفاد. بل أقصى ما يستفاد أنه لو ظننت بحرمة بالقياس في القياس بشيء فالمظنون لا يثبت. أما المخلوق إذا ظننت بحرمة النبي، حرمة النبي لا تثبت. لكن ما يجوز أن ما كنت ترتب لو لم يكن ظن بل كان شك الآن رتبه وإن لم يكن شك هذا لا يثبت. بل لابد حينئذ إذا هذا لا يستفاد من الرجوع علما الى الاصول العمليه. يعني في صوره ما الى فرض الشك ما موجود بل كان ظن، اخبار نشك بعد اخبار ندل على انه مرتب الاستصحاب، فنرجع للاصول العمليه الاخرى غير الاستصحاب. من روايات النهي عن القياس لا يستفاد انه رتب ما كنت ارتبه حاله الشك الان رتبه، حتى تقول ما كان حاله الشك كنت ارتبه وماذا اجراء الاستصحاب اذا انا اخذ الاستصحاب. لا يستفاد. فلا بد من الرجوع الى اصول اخرى غير الاستصحاب. طبق الحكام وفيه ان قضيه يعني مقتضى عدم اعتباره، عدم اعتبار الظن يا ظن القياسي او الشهرتي لالغائه ينظر انه الغاء الشارك نهى عنه كالقياس او لعدم اعتبارك الشهره. مقتضى عدم اعتباره لا تكاد تكون الا هالمقتضى فقط عدم اثبات مضمونه به تعبدا. يعني ما حصل لك الظن به لا يثبت بهذا الظن القياسي، مثل حرمة النبي لا تثبت بهذا الظن تعبدا لا تثبت حتى يترتب عليه آثاره شرعا. يعني آثار ذلك المظنون روح حرمة النبي والحد وتعذير من شرعه وغير ذلك. فالمستفاد هذا المثال أنه لا يثبت المظنون ولا يستفاد ذلك كالشيخ من أنصاري. شنو هو الذي يرتبه؟ لا ترتيب آثار الشك مع عدمه مع عدم الشك. ما نرتب ما كنت ترتب لو لم يكن ظن بأن كان شك ماذا كنت ترتب الآن رتب فرتب يعني آثار الشك وإن لم يكن شك رب يستفاد. لا ترتب آثار الشك مع عدده يعني ما معصف أن وقل الشك ما موجود بل ظن موجود. بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ من دليل آخر. من تفكر يستفيد من نفس دليل عن القياس أنه بلي أجر الاستصحاب يعني ما كنت ترتبه حالة الشك الآن رتبه لا هذا لا يستفاد. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب، يعني فلو فرض أن أخبار الاستصحاب ما كانت تدل على اعتبار الاستصحاب مع وجود الظن هو فرض الأخبار تدل الشواهد الثلاثة الذي احنا ذكرناها. اذا شيخنا الأنصاري ارجع على الشواهد الثلاثة بعد لا تذكر انه هذا الدليل التجريد معتفي تذكر دليل جديد غير تلك الشواهد. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه مع وجود الظن بعدم بقاء وجوب الجمعة فلو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب فلا بد من سائر الأصول العملية عن غير الاستصحاب بلا شبه ولا سيارة. ولعل الشيخ الأنصاري الأخير كلامه قال فتأمل يعني لما ذكر هذا الدليل الثاني قال فتأمل لعله يشير إلى ما ذكرنا المناقشة اللي احنا ذكرناها ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيدا مولانا. زين هذا انتهينا بس أقصر الاستفاق أنا نسيت الدرس أمس. الدرس أمس في درس أمس يا إخوان قلنا فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة على الله مقام في المقام نفيا وإثباتا في غير محله. ايش فسرنا احنا كلام شيخنا الأنصاري؟ قلنا شنو ايش قال شيخنا الأنصاري؟ ايش قال هيك انا قلت شيخنا الأنصاري ايش قال؟ ان كان زمان الفسق في الخاص مقيدا لا يجري الاستصحاب بل تمسك بالعموم، وإن لم يكن مقيد يجري الاستصحاب ولا نتمسك بالعموم. أنا هيك انقلتموه بس أقول اشتبهته الشيخ الأنصاري هيك. إن كان الزمان صحة مكسرة كان عموم أزماني وأفرادي موجود في العام فنتمسك بالعام ولا نرجع على الاستصحاب. وإن لم يكن الزمان مفسرا في العام يعني لم يكن حكم أزماني كان حكم واحد مستمر نرجع إلى الأصل. هكذا قال شيخنا الأنصاري والمناقشة اتصحت. نقول للشيخ الأنصاري أنت قلت إذا كان العام ليس في عموم أزماني لم يكن الزمان مكسر يعني كان يدل على حكم واحد مستمر نرجع لمن؟ إلى الاستصحاب. لا بد وأن تقيد ماذا تقول؟ نرجع إلى الاستصحاب بشرط أن لا يكون زمان الفسق قيدا أن لا يكون الزمان قيد بل يكون ظاهر. لا بد وأن تقيد اطلاق كلام لا تبقى اطلاق كلام على هذا وإلا إذا كان قيد ما يمكن الرجوع للاستصحاب. وذكرت أيضا من ذلك الطرف تعالى قلت وإن كان العام فيه عموم أزماني نتمسك بالعموم الأزماني ولا نرجع إلى الاستصحاب. أيضا لا بد وأن نضيف نقيد ونقول صحيح لا نرجع إلى الاستصحاب لو كان عموم أزماني لكن هناك قابلية لأن نرجع إلى الاستصحاب لو كان الزمان فيه ظهر قابلية فيه موجودة مقتضية فيه موجود لا أنه لا يمكن أن نرجع إلى الاستصحاب بل لو كان الزمان ظرفا في الخاص يمكن الرجوع إلى الاستصحاب. بينما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري أنه لو كان هناك عموم أزماني موجود في الحال أصلا الاستصحاب لا مقتضي للرجوع إليه مع أنه يمكن نقول للشيخ الأنصاري بل مقتضي موجود للرجوع إليه لو كان الزمان في الخاص ظرفا وإنما لا نرجع إليه لوجود العموم الأزماني في الحال. الحمد لله رب العالمين.